دعای روز 22 ماه رمضان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم افتح لي فيهم أبواب فضلك وأنزل علي فيهم بركاتك ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهم بحبوحات وجنات يا مجيبا دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين.